الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 28 من ليلة الثلاثاء السابع من شهر رجب الخامس من العام 35 بعد 400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، من كتاب شيخنا تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال. قال حفظه الله تعالى في طاعته والسامعين: الفصل الثاني عشر: الموازنة بين أسباب تفاضل الأعمال وما الذي يقدم منها عند التزاحم. تقدم من خلال البحث ذكر أسباب التفاضل بين الأعمال باعتبارات كثيرة تزيد على العشرة كما هو ظاهر من استعراض البحث. وها هنا سؤال مهم تتعين الإجابة عليه، وهو: هل بالإمكان الجمع بين أنواع التفاضل كلها وتحققها مجتمعة للعامل، أم أن هذا غير ممكن؟ والجواب على هذا أن اجتماع أسباب التفاضل كلها للعامل ممكن ومتصور، بل هذا هو الأصل الذي ندب إليه العباد في أعمالهم بأن يحققوها على أحسن الأوجه وأكملها، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بل إن اجتماع كثير من أسباب التفاضل المذكورة في عمل واحد متصور ممكن، وذلك بأن يجتمع في العمل أن يكون فاضلا باعتبار جنسه متعديا للخلق، كما يتحقق للعامل فيه قوة الإخلاص وحسن المتابعة مع تأديته له على وجه الاقتصاد والسداد ولزوم المداومة إلى غير ذلك من الأسباب المذكورة التي يتصور اجتماعها في عمل واحد فيزكو بقدر ما اجتمع فيه من أسباب التفاضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: هذا هو الفصل الثاني عشر، وهو الفصل الأخير من فصول هذا الكتاب، وهو في الموازنة بين أسباب تفاضل الأعمال وما الذي يقدم منها عند التزاحم. تقدم أثناء العرض لأسباب التفاضل أن الأعمال تتفاضل بأسباب كثيرة متعددة باعتبارات متنوعة، وهي تزيد على العشرة أسباب. وهنا قد يرد سؤال لا بد من الإجابة عليه، وهو: هل بالإمكان الجمع بين أسباب هذه التفاضل ويمكن تأدية العمل على وجه تراعى فيه هذه الأسباب مجتمعة؟ نقول: نعم، هذا ممكن من حيث الأطلاق ومن حيث الأصل، بل هذا هو الذي رغب الله فيه العباد وندبهم إلى هذا الأمر، كما في قوله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومعنى أحسن عملا يعني العمل الذي هو الأفضل والأحسن على وجه الإطلاق. وهذا الاجتماع متصور من حيث الشرع ومن حيث أيضا النظر، فإنه يمكن أن يجتمع في العمل الواحد أن يؤديه العامل وأن تتحقق فيه أسباب التفاضل فيكون فاضلا باعتبار جنسه، وأيضا يحقق فيه الإخلاص ويفضل باعتبار قوة الإخلاص فيه وقوة المتابعة، ويؤديه على ويكون متعديا إلى الخلق ويؤديه على وجه الاقتصاد والتيسير مع المداومة عليه. اجتمع أكثر من سبب في هذا العمل من أسباب التفاضل. وهذا العمل الذي تراعى فيه أسباب التفاضل وأن يجمع فيه بين أكبر قدر من أسباب التفاضل لا شك أنه أفضل ما يكون من الأعمال، لأنه تراعى فيه أسباب متعددة من أسباب التفاضل. وبهذا يمكن أن يتصور في العمل الواحد أن يجتمع فيه أسباب كثيرة، وأن يجتمع في العبد في عمله أسباب عدة من أسباب التفاضل. نعم، لكن ينبغي أن أقرر هنا أن إمكانية اجتماع أسباب التفاضل في حق العامل من حيث التقرير العلمي وتصور الذهن أو حتى تحققها في الخارج في بعض الأفراد، أن هذا لا يعني أن يكون هذا الحكم عاما في حق كل الأفراد ولا في الغالب منهم، وذلك أن بعض أسباب التفاضل قد يتعذر تحقيقها مجتمعة لدى الكثير من الناس، إما قدرا أو شرعا، فلا يكونون حينئذ مخاطبين بها، بل لا بد لمن كانت هذه حاله أن يرجح بين أسباب التفاضل فيأخذ بالأقوى منها في التفضيل والأنسب لحاله. نعم، هنا تنبيه مهم، وهو أنه عندما نقرر من حيث الإطلاق ومن حيث النظر اجتماع أسباب التفاضل في الأعمال، لا يعني هذا أن هذا الاجتماع يتحقق لكل أحد، بل ولا يقال أنه يتحقق لأكثر الناس، لأن الناس يتفاوتون في القوى والقدرة. ولهذا حتى من حيث الشرع فإنه قد لا يخاطب بعض الناس ببعض الأعمال التي يرجع التفاضل فيها إلى هذا النوع أو إلى هذا السبب الذي لم يخاطب به هذا العبد الذي يضعف عنه. وبالتالي فإنه لا يمكن أن يقال أن هذا يتحقق لكل أحد، وإنما من حيث التصور الذهني ومن حيث النظر في عموم الأدلة يمكن أن تجتمع أسباب التفاضل، لكن بحسب أحوال الناس وقدرتهم، فإن الكثير من الناس قد يضعف عن بعض هذه الأسباب، وبالتالي فلا يمكنه الجمع بين أسباب التفاضل، بل قد يتعرض أو يحصل له من الأحوال ما تتعارض فيه الواجبات مع بعض المستحبات، كأن يشغل بواجب لا يمكن أن يؤدي معه عملا مستحبا، وبالتالي فإنه لا يخاطب بهذا العمل أصلا وهو العمل المستحب، لأنه منشغل بالواجب. فكيف بأسباب التفاضل؟ فإنه قد يتعذر على بعض الناس الجمع بينها، إما قدرا لضعفه عن ذلك، مثل أن يؤدي الأعمال على وجه الإتقان مع المداومة، هذا لا يتحقق لكثير من الناس أن يكون مخلصا يراعي قوة الإخلاص في عمله وقوة المتابعة فيه مع المداومة، هذا متصور من حيث الذهن، لكن من حيث أحوال الناس ندرك ضعف كثير من الناس عن هذا الأمر. وبالتالي إذا تعارضت هذه الأسباب في حق بعضهم فلا بد من الترجيح بين هذه الأسباب والاشتغال بالأفضل وتقديم الأفضل على المفضول، ليفوز بذلك العامل بأن يشتغل بأحسن العمل في حقه أو بأفضل العمل في حقه. نعم. ومن هنا كانت الحاجة ملحة لعقد هذا المبحث الخاتم للمقارنة بين أسباب التفاضل عند التزاحم، ومدار البحث في هذه المسألة وقطب رحاها مبني على النظر في أصلين: الأول الموازنة بين أسباب تفاضل الأعمال من حيث الإطلاق وما الذي يقدم منها عند التزاحم، الثاني الموازنة بين أسباب تفاضل الأعمال في حق المعينين باعتبار تفاوت أحوالهم. نعم، هنا هذه النظرة لا شك أنها في النظرة إلى العامل من حيث هو وهو أنه لا بد أن يجتهد في إيجاد الحلول والأسباب التي يتوقع بها العبد هذا النقص. وهذه مسألة مهمة دائما في وصف الشرع وفي بيان الشرع، أن عندما نأمر الناس بالعمل بالشرع وعندما نوجههم للعمل بالشرع نقول اعملوا بكل مثلا أسباب التفاضل، وهذا الذي يوجه إليها الناس. لكن عند تعذر ذلك لا بد من إيجاد الحلول، ولا بد من توجيه الناس إلى الاجتهاد في تأدية العمل على وجه يقرب فيه من الكمال إن لم يحصل. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا. قال العلماء هما مرتبتان، المرتبة الأولى العمل على وجه السداد، والسداد هو الإصابة، فإن لم تقدروا على السداد فقاربوا، يعني اعملوا على وجه المقاربة. وهذا معنى أيضا قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فلا بد من مخاطبة الناس أيضا مخاطبة واقعية كما يقال تناسب حالهم، وإيجاد الحلول التي تتفق مع قدراتهم ومع إمكانياتهم. فلا بد من عقد هذا المبحث الذي تكون فيه الموازنة بين الأعمال وبين الأسباب عند تزاحمها. ومدار بحث هذه المسألة يرجع إلى أصلين: الأصل الأول الموازنة بين أسباب تفاضل الأعمال من حيث الإطلاق وما الذي يقدم منها عند التزاحم، الموازنة بين أسباب التفاضل عند الإطلاق يعني من حيث الحكم الشرعي، مثل تقديم الواجب على النفل وتقديم أركان الإسلام على غيرها، هذا التفاضل يرجع إلى الحكم المطلق. والثاني الموازنة بين تفاضل الأعمال في حق المعينين باعتبار تفاوت أحوالهم، فيوجه كل عامل إلى أن يجتهد في أفضل العمل في حقه. ولهذا الإجابة الآن عندما يسأل السائل يقال ما أفضل، يقول ما أفضل العمل، يقال أفضل العمل كذا ثم كذا ثم كذا. وأما أنت فلا بد أن تنظر لقدرتك وإلى حالك، فقد يكون أفضل العمل في حقك هو مفضول من حيث الجنس، كما ذكر هذا شيخ الإسلام في إجابته المسددة عندما سئل عن أفضل ما يقام به الليل، قال أفضل ما يقام به الليل الصلاة ثم القراءة ثم الذكر ثم الدعاء. قال لكن الناس يتفاوتون في القدرة على هذه الأعمال، فيشتغل الإنسان بما هو أنفع له، فقد يتكلف العمل الفاضل باعتبار جنسه فلا ينتفع به، بل يكون انتفاعه بالمفضول أفضل لقدرته عليه من العمل الفاضل باعتبار جنسه. إذن لا بد من الموازنة بين أسباب التفاضل باعتبار أحوال المخاطبين بذلك، ليتوصل بهذا إلى أفضل العمل في حق هذا المخاطب. وهذه المسألة إذا لم تراعى فإنه سيحصل خلل في مخاطبة الناس بأمور قد لا يقدر عليها بعض الناس، مثل الآن من يرغب الناس في الدعوة إلى الله ويعظ الناس في أن يكونوا دعاة إلى الله عز وجل، فيقوى تقوى العزائم على هذا العمل وتشتاق النفوس إلى هذا الأمر، فقد يقتحم هذا الباب الذي يدعى إليه وإلى الترغيب فيه الجاهل، فيقول أنا أريد نكون داعية، فيقال له لست بمخاطب بهذا، ولهذا لا بد من مراعاة هذا الأمر، وهذا الأمر هو الذي أوقع كثير من الناس اليوم في فتن، مثل ما يخاطب الناس بالجهاد وبالترغيب فيه، فيأتي بعض الشباب وقد يدخل في بعض أنواع من الفتن، وقد يشارك في بعض الحروب هي ليست بجهاد أصلا، أو أن قد تكون من الجهاد لكنه لم يخاطب به لأنه لم يستوفي شروط الجهاد. وهذا الباب أيضا هو الذي جعل بعض الآن من ينتسب إلى الدين وفيه حرص ورغبة في الخير أن يقتحم مقام الدعوة إلى الله وهو غير مؤهل، فيفسد أكثر مما يصلح. ولهذا الآن كل من تاب من بعض المفرطين في بداية حياتهم في اليوم الثاني يصبح داعيا. ولهذا الآن أصبحنا نسمع يعني لاعب كرة، وإن كان الكرة فيها تفصيل أنا قلنا معصية، لكن بعض الناس يمارس اللعب ثم يتوب ثم يكون داعية، أو طبيب يعني يتوجه توجها شرعيا بعد أن لم يكن فيصبح داعية، أو مغنيا كان مغنيا ثم يتوب فيصبح داعية. هذه مشكلة الآن، أن كل من استقام أصبح داعية، هذا غير صحيح. فهناك مرحلة قبل هذه المرحلة وهو التأهل للدعوة. ولهذا الآن أصبحت هناك أشرطة ومادة موجودة في الأسواق وفي القنوات الإعلامية في توجيه هؤلاء الناس إلى بعض الأمور من خلال التجربة ومن خلال بعض ما مر بهم، فيفسدون كثيرا، ولربما أحدثوا بدعا ودخلوا في كثير من البدع بدعوة، ولا نقول بدعوة بل الكثير منهم فيه حرص على الخير، ولكن ليس كل من أراد الخير يوفق إليه. هذا الخلل الموجود الآن سببه هو عدم مراعاة هذا الأمر. فلا شك أن الدعوة من أفضل ما يتقرب إلى الله به من الأعمال الدعوة إلى الله، لكن بشرطها بالعلم، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ومن الفتن التي وقع فيها بعض الشباب الصغار أول ما ينتسب للإسلام وللسنة يخاطب بالرد على المخالفين، فتجد الشاب لم يتأهل ولربما لم يعرف أحكام الطهارة والصلاة، فيريد أن يكون من العلماء الذين يردون على المخالفين، ويقع في فتن عظيمة، يتكلم في أعراض العلماء ويقع في أعراض الدعاء بجهل، إلى أن ينحرف بسبب الولوج في هذا الأمر قبل التأهل. كل هذه الفتن الواقعة في الأمة بسبب التفريط في هذا الأمر، وهو أن هؤلاء طلبوا عملا فاضلا، هذا يريد أن يكون داعية، هذا يريد أن يكون مجاهدا، وهذا يريد أن يرد على المخالفين، لكن من غير تأهل. فهذه الأمور لا بد من مراعاتها، وهو أن يخاطب كل إنسان بما يناسب حاله. فهذا الذي تاب بعد تفريط يخاطب بطلب العلم والاجتهاد في طلب العلم، فإذا حصله بعد ذلك يمكن أن يدعو إلى السنة بعلم. وهكذا هؤلاء الأفراد الذين يريدون الخير وهم ليسوا من المؤهلين لما طلبوا، يطلب منهم التأهل لهذا الأمر، ثم بعد ذلك ينافسوا في الخير بعد أن يتحقق فيهم الشرط. وهذا مثل الآن الذي رأى الناس يتوافدون على أبواب المساجد يريدون الصلاة، فلم يجد الماء، فقيل له إن الماء في مكان كذا، اذهب إلى دورات المياه. فقال هذا يؤخرني عن التكبيرة الأولى، أنا أريد أن أسابق إلى الفضل. ودخل مع الناس وكبر ودخل في الصف، يريد المنافسة ويريد السبق إلى تكبيرة الإحرام والصفوف الأول، لكنه يخرج من صلاته بالخسارة لأنه لم يحقق شرط هذه الصلاة. وهكذا الدعوة، وهكذا الجهاد، وهكذا سائر أعمال البر لها شروط، كما أن الطهارة شرط للصلاة، العلم شرط للدعوة إلى الله. لكن كثير من الناس ولو كانوا من العامة يدركون شرط الطهارة، وأن الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة لما شاع بين المسلمين، لكن الكثير منهم يجهل أن الدعوة إلى الله لا بد لها من تأهل، ولا بد من شرطها وهو العلم، فيظنون أن كل من استقام يمكن أن يكون داعية. رأيت رجل قبل أكثر من 10 سنوات في الحج، يفتي في الحج ولديه أخطاء وأوهام، مع صلاح واستقامة على الرجل فيما يظهر والله أعلم. فسألت عنه، قالوا هذا حج أكثر من 40 سنة والآن يفتي، حج 40 سنة لكن لا يلزم لحرصه على الحج هذه السنين، لا يلزم لهذا أن يكون عالما بأحكام الحج وأن يكون مؤهلا للفتية. فهذه مشكلة لأن يقع فيها بعض الناس، يتهاونون في الكلام في الشرع ويتهاونون في الدعوة إلى الله، يظنون أن الدعوة أمرها سهل وميسر. كل إنسان المهم صدق النية يدعو إلى الله عز وجل ويوجه الناس إلى الخير. وقد يدعو بعض الناس إلى البدع، مثل ما تأتينا الآن في رسائل الجوال، وفي كثير من الأمور التي ما بين فترة وأخرى يأتي أناس ببدع محدثة. من الذي دعا إليها ومن الذي نشرها بين الناس؟ هم هؤلاء يريدون الخير لكنهم ليسوا مؤهلين إلى توجيه الناس. وهكذا يأتي آخر يقول أنه اكتشف إلى في الأسماء الحسنى أن كل اسم من أسماء الله له أثر على حاسة من حواس البدن أو عضو من أعضاء البدن. يقول مثلا اسم الله يصلح أن تدعو به للصداع مثلا، والقوي مثلا للساعدين، ثم يأتي بالبدن ويجعل هناك أسهم حتى إلى أعضاء يعني لا تليق في البدن بأن يذكر معها اسم الله، ويقول هذا يدعى بهذا الاسم إذا ما أصاب الإنسان بوجع في هذا المكان، ويجعل أسماء الله مركبة على هذا البدن بهذه الطريقة، وهذا منشور وموجود وسئل عن كثير ويقول اكتشف. يعني هذه الكلمة دليل على جهل صاحبها، كيف اكتشف؟ هذا الدين ما هو اكتشاف، إنما هو علم، فليس هناك مجال للاكتشاف والاختراع. الاكتشاف والاختراع في أمور الدنيا، أما الدين ليس فيه اكتشاف. وكل من يقول أنه أتى بشيء جديد أو أنه تنبه لأمر لم يتنبه إليه من سبق، فهذا أكبر دليل على انحرافه، فإن هذا الدين موروث وأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه أصحابه، ولا يزال العلماء يتلقون عن السلف. فإذا جاء إنسان قال أنا اكتشفت شيء جديد أو تبينت لي طريقة لم أسبق إليها، فهذا دليل جهله ودليل ضلاله. فالشاهد أن هذا الباب العظيم إذا لم يراعى سنقع في فتن كبيرة بسبب طلب بعض المسلمين لبعض أعمال البر الفاضلة التي دلت النصوص على فضلها لكن من غير تأهل لها. نعم. أما الأصل الأول هو الموازنة بين أسباب تفاضل الأعمال من حيث الإطلاق، فهذا الأصل مبناه على معرفة مراتب أسباب التفاضل بين الأعمال وما الذي يقدم منها عند التزاحم من حيث الجملة، وذلك أنه تقدم في ثنايا البحث أن الأعمال تتفاضل باعتبارات كثيرة، فإذا ما تعارض عملان فاضلان باعتبارين كان يفضل أحدهما باعتبار جنسه والآخر باعتبار مكانه، أو يفضل أحدهما باعتبار المتابعة والآخر باعتبار المداومة، فلا بد والحالة هذه من الترجيح للأخذ بالأفضل وتقديمه على المفضول المرجوح. والموازنة بين أسباب تفاضل الأعمال والترجيح بينها من أدق المسائل وأصعبها، وهي تحتاج للنظر في شعب كثيرة ومسائل متنوعة مع إلمام واسع بمقاصد الشرع وأصول الدين. قال إمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى: فعلى المتكلم في هذا الباب أن يعرف أسباب الفضل أولا، ثم درجاتها ونسبة بعضها إلى بعض والموازنة بينها ثانيا، ثم نسبتها إلى من قامت به ثالثا كثرة وقوة، ثم اعتبار تفاوتها بتفاوت محلها رابعا. قد اجتهد العلماء والمحققون رحمهم الله تعالى في جمع شتات هذا الباب وتقريب أبعاده بذكر بعض القواعد العامة في الموازنة بين أسباب التفاضل بين الأعمال استنبطوها من النصوص الشرعية، وسأذكر هنا جملة منها لتكون عونا للناظر في هذا الباب بعد عون الله تعالى وتوفيقه. نعم، الأصل الأول هو الموازنة بين تفاضل الأعمال من حيث الإطلاق، وعندما نقول من حيث الإطلاق يعني من حيث الحكم الشرعي قبل أن ينزل هذا العمل على المخلوق على فلان أو فلان، فهذا الأصل يحتاج إلى الموازنة بين أسباب التفاضل من حيث الإطلاق ومعرفة أسباب تفاضل بين الأعمال وما دلت عليه الأدلة وما جاء في النصوص، لأن تفضيل عمل على آخر لا يكون بهوى ولا يكون برأي، وإنما مرجعه إلى الأدلة الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل العمل فأجاب، تكلم العلماء في هذه الإجابات وجمعوا بين الإجابات والأقوال وخرجوا من هذا بنتائج. كذلك من الأمور التي يتنبه لها في هذا المقام أن تفضيل العمل على آخر بغير دليل من القول على الله بغير علم، فإن عندما يقول إنسان هذا أفضل من كذا فهذا إنما يخبر عن الشارع، ويكون هذا من القول على الله بغير علم، وهو أيضا من الظلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمفاضلة بين المتساوين من الظلم، المفاضلة بين المتساوين من الظلم، فلا يجوز المفاضلة بين المتساوين ولا يجوز المساواة بين المتفاضلين، بل الأفضل يقدم، وإذا ساوى العمل الآخر فلا يجوز أن يفضل إلا بدليل، ولا يجوز أن يفضل عمل على آخر. فهذا الباب باب عظيم ومرجعه إلى الاتباع ومرجعه إلى النصوص، والنظر فيه يحتاج إلى النظر في شعب كثيرة وإلى مقاصد الشريعة وإلى عموم الأدلة. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم قال: فعلى المتكلم في هذا الباب أن يعرف أسباب الفضل أولا، يعني أسباب الفضل ما الذي جاء في النصوص في هذا الباب، ثم درجاتها، أن يعرف أيضا مراتب الفضل مثل تفضيل أركان الإسلام على غيرها، ثم يراعي التفاوت ودرجات الفضل بين الصلاة والزكاة وبين الزكاة والصوم وهكذا. ونسبة بعضها إلى بعض، أي نسبة درجات التفاضل بعضها إلى بعض والموازنة بينها، والموازنة بينها ثانية، يعني أن يكون موازنا بين هذه الأسباب، وما الذي يقدم ويؤخر منها. قال ثم نسبتها إلى من قامت به ثالثة، هذا يتعلق بحال المعين، نسبتها إلى من قامت به ثالثة كثرة وقوة، يعني وجودها في بعض الأشخاص من حيث الكثرة ومن حيث القوة، ثم اعتبار تفاوتها بتفاوت محلها، بتفاوت محلها رابعا، تفاوتها بتفاوت محلها رابعا. والمحل المقصود به قد يكون المحل المكاني للعبادة، مثل فضل الصلاة في المساجد على غيرها، أو محلها من العاملين كالدعوة من العالم أفضل مثلا من العبادة المقتصرة على النفس، والعبادة المقتصرة على النفس أفضل من تكلف الجاهل ما لا يحسن من الدعوة. إذن هذا الباب باب دقيق، ويحتاج النظر فيه إلى شعب كثيرة، وإلى الأدلة، وإلى معرفة أسباب التفاضل، وإلى درجاتها، وإلى تفاوتها، وأيضا إلى ما يقدم ويؤخر منها عند التعارض وعند التزاحم، وهل يمكن الجمع بينها أم يرجح أحدها على الآخر. كل ذلك لا بد من الإلمام به في هذا الباب. نعم، طبعا العلماء رحمهم الله اجتهدوا في وضع قواعد تضبط هذا الباب، وإلا فوصف أفراد هذه المسائل لا يمكن الإحاطة به، لكن هناك ضوابط وقواعد ذكرها العلماء تبين هذا الأمر، وتبين ما الذي يقدم ويؤخر من أسباب التفاضل عند التزاحم. نعم، وسأذكر هنا جملة من هذه القواعد لتكون عونا للناظر في هذا الباب بعد عون الله تعالى وتوفيقه. ومن هذه القواعد: قاعدة الأولى، تقديم الواجبات على النوافل، وذلك لأن تأدية الواجبات أفضل عند الله تعالى وأحب إليه من تأدية النوافل على ما تقدم تقريره في الفصل الثاني من هذا الكتاب، فينبغي مراعاة هذا الأصل عند الترجيح بين الأعمال الفاضلة، فإذا ما حصل التزاحم بين عملين فاضلين قدم ما كان تفضيله راجعا إلى الوجوب على ما كان تفضيله راجعا إلى سبب آخر من الأسباب المتقدمة في تفاضل الأعمال. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في القواعد والأصول الجامعة: القاعدة الثالثة والثلاثون، إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب والراجح من الأمرين على المرجوح. فإذا تعارض لدى العامل واجب عيني في حقه كطاعة والد أو ولي أمر أو القيام على حقوق الزوجة والأولاد الواجبة أو قيام الزوجة بحقوق زوجها، إذا تعارضت هذه الواجبات مع أعمال أخرى مستحبة في حق هذا العامل، فإن هذه الأعمال المستحبة لا تقدم على الحقوق الواجبة ولو كانت المستحبة هي أفضل باعتبار جنسها أو تعديها للخلق أو مصاحبتها لزمان أو مكان فاضلين إلى غير ذلك من أسباب التفضيل الأخرى. وكذا ما قيل في المفاضلة بين الواجبات والنوافل، يقال في المفاضلة بين الواجبات نفسها فإنها تتفاوت في قوة الوجوب كما تقدم تقرير ذلك، فيقدم الأوجب فالأوجب عند التزاحم. من القواعد المهمة في هذا الباب تقديم الواجبات على النوافل، وهذه قاعدة مهمة في باب التفاضل، ومنها ينطلق المسلم في سيره إلى الله عز وجل مقدما الواجب على المستحب. وكم يحصل الخلل في بعض ما يفعله بعض المسلمين من اشتغاله ببعض النوافل التي تشغله عن بعض الواجبات، فإن الواجبات مقدمة على النوافل كما دلت على ذلك النصوص في مبحث المفاضلة بين الواجبات والنوافل، وأن ما شرع على سبيل الوجوب مقدم على النفل. ولو كان هذا المستحب أو النفل هو أفضل باعتبار جنسه، مثال ذلك طاعة الوالدين واجب عيني على الابن، فلو طلب والد من ابنه أن يخرج معه في نزهة، لا نقول في عمل صالح، في نزهة، قال يا بني أريد أن تذهب معي لما كان كذا، أريد أن أتنزه وأجدد النشاط، فقال هذا الابن يا أبتي أنا في هذا الوقت مثلا إذا كان في الليل أو في النهار لي عمل، وهو الاشتغال بالصلاة قراءة القرآن، فهذا يؤدي إلى تركي لهذا العمل، فما الذي يقدم هذا الابن؟ وليقدم طاعة الوالد، وإن كانت الصلاة باعتبار جنسها أفضل من خروجه إلى نزهة مع أبيه. هذا من الفقه، فإن ما أوجب الله على عباده كبر الوالدين وطاعة الوالد ولو كان في مؤانسة ومسامرة فهو مقدم على الصلاة، مقدم على قراءة القرآن، مقدم على أعمال البر، كذلك الصوم. لو قال أنا سأصوم اليوم، قال الوالد أنا أريد أن تذهب معي في مكان كذا وكذا، فطاعة الوالد مقدمة على الصوم النفل. وهذا الأمر يضعف عن كثير من الناس، وذلك لحبهم إلى الخير ولشغفهم بالعبادة، خصوصا من يعني رزقه الله الاستقامة على الدين يعز عليه أن يترك مثلا ما تعود عليه من أعمال البر لبعض الواجبات الأخرى، وهكذا حقوق الزوجة والأولاد والأقارب والأرحام وطاعة ولي الأمر، فإن هذه واجبات عينية متعينة على الفرد، فكونه يفرط في الواجب بطلب المستحب هذا تفريط، كما قال ابن حجر رحمه الله، قال بعض العلماء الأكابر من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور، فإن الله عز وجل لا يؤاخذ العبد إذا ما خوطب بالواجب وكان تلبسه بهذا الواجب هو الذي منعه من النفل، مثل الشاب الذي كان يقوم الليل أو له ورد من ليله لم يستطع أن يؤديه لتلبسه بطاعة أبيه الواجبة، فإنه له أجره لأنه ما ترك هذا إلا لانشغاله بالواجب الذي خطب به. فهذه مسألة عظيمة مهمة جدا في باب التفاضل، وهو أن ينظر المسلم إلى ما أوجب الله عليه، ليست الواجبات فيما بينه وبين الله من الصلاة ومن الصوم، وإنما الواجبات الأخرى من طاعة ولي الأمر، من طاعة الوالدين، من حقوق الأرحام وحقوق الجيران الواجب المتعينة، فإنه يجب على المسلم أن يؤدي ما أوجب الله عليه على سبيل الوجوب، ثم بعد ذلك يتنفل. وهذا ما قرره العلماء كما جاء في هذا النقل عن الإمام السعدي رحمه الله، أنه ذكر قال إذا تعارض لدى العامل واجب عيني في حقه كطاعة والد أو ولي أمر أو القيام على حقوق الزوجة والأولاد الواجبة أو قيام الزوجة بحقوق زوجها، إذا تعارضت هذه الواجبات مع أعمال أخرى مستحبة في حق هذا العامل، فإن هذه الأعمال المستحبة لا تقدم على الحقوق الواجبة. يلاحظ الآن في طاعة المرأة لزوجها أن لا يجوز لها أن تصوم الصوم النفل إلا بإذن زوجها، لأن الزوج قد تكون له رغبة في أهله، وهذه المرأة مخاطبة بطاعة زوجها، فلا تصوم النفل دون إذنه، لأنه قد يطلب حاجته فتقول إني صائمة، فهي مخيرة بين أن تترك صومها أو أن تعصي زوجها، ولهذا لا يشرع لها الصيام إلا بعد إذن زوجها. كل هذا مما يدل على ضبط هذا الأصل، وأن الواجبات مقدمة على النوافل، ليست الواجبات التي هي من قبيل العبادات المحضة، بل الواجبات المتعلقة بحقوق الخلق. فكل ما أوجبه الله وجوبا عينيا على المسلم فإنه لا يقدم عليه المستحب. نعم. أيضا في باب ما قيل في المفاضلة بين الواجب والنفل، يقال في المفاضلة بين الواجبات في نفسها، فإن الواجبات ليست على درجة واحدة، مثل طاعة الوالد واجبة، ولزوم المسلم لصلاته هذه واجبة، فإذا أمر الوالد الابن من غير أن يكون هناك مبرر لهذا الأمر أن لا يصلي في المسجد، أما إذا كان هناك مبرر يعني والد مريض يخشى أن يتضرر بذهاب ابن المسجد، قال يا بني اذهب بي للمستشفى، فهذا يجب عليه أن يطيعه. لكن كان لغير سبب، أن بعض الآباء فيهم تفريط في دينهم فيقول لابنه لا تذهب إلى المسجد، والصلاة ليست واجبة في المسجد، صلي هنا وابقى عندنا، فهنا تأديته للصلاة الواجبة في المسجد مقدمة على طاعة الوالد هنا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن إذا تعلق بهذا الأمر مصلحة، مثل أن يكون مريضا ولو ذهب إلى المسجد لتضرر بغيابه، فإنه يعذر في تخلفه وبطاعته لأبيه في هذا المقام. وهذه مسائل كثيرة متنوعة تراعى فيها هذه الضوابط الشرعية. نعم. ومن الأمثلة لتوظيف أهل العلم هذا الأصل بالترجيح بين الأعمال، جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سأل طلب القرآن أو العلم أفضل، فقال: أما العلم الذي يجب على الإنسان عينا كعلم ما أمر الله تعالى به وما نهى الله عنه فهو مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن، فإن طلب العلم الأول واجب وطلب الثاني مستحب، والواجب مقدم على المستحب. نعم، هذه مسألة مهمة في توظيف العلماء هذا الأصل، مثل ما سئل الشيخ الإسلام بن تيمية طلب القرآن أو العلم أفضل، ما أكثر ما يحصل هذا السؤال، وأيضا الإجابات قد يحصل فيها خلل، يعني فبعض الناس يقول لا احفظ القرآن فهو أصل العلم، بعض الناس يقول اطلب العلم. صحيح أن هذا فيه تفصيل، قال: أما العلم الذي يجب على الإنسان عينا، هنا أعاد شيخ الإسلام المسألة إلى أصلها، العلم الذي يجب على الإنسان عينا كعلم ما أمر الله به وما نهى عنه فهو مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن، إجابة سديدة، لأن ما حفظ القرآن على قسمين، منه ما يجب ومنه ما لا يجب، فالواجب في حفظ القرآن هو أن يحفظ ما تصح به صلاته، وهو قراءة الفاتحة، وأيضا ما رغب فيه في الصلاة وإن كان لم يكن على سبيل الوجوب، وهو قراءة شيء من القرآن، فإن هذا الذي يتحقق به الواجب في الصلاة فإنه مقدم على غيره. والعلم الذي يجب عينا على المسلم مقدم على حفظ القرآن، مثل إنسان يشتغل بحفظ القرآن سنتين ثلاث وهو لا يعرف أحكام الطهارة، هذا تفريط، يجب عليه أن يتعلم ما يجب عليه، من العلم ومن حفظ القرآن. فإذا ضبط هذا تنفل بطلب العلم النفل وبحفظ شيء من القرآن يزيد على ما يجب عليه. قال: أما العلم الذي يجب على الإنسان عينا كعلم ما أمر الله به وما نهى الله عنه فهو مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن، فإن طلب العلم الأول واجب وطلب الثاني مستحب، والواجب مقدم على المستحب. هنا تنزيل لهذه القاعدة العظيمة في هذه الفتوى. لهذا لاحظ أن العلماء رحمهم الله في إجاباتهم، خصوصا المحققين منهم كشيخ الإسلام بن تيمية وغيره من المحققين، إجاباتهم إما أن ترجع إلى أدلة نصية وإما إلى قواعد شرعية، وليس للإنسان الخيار في أن يفضل شيئا على آخر أو أن يوجه إلى شيء دون شيء إلا بدليل. فهنا أعاد الإجابة إلى هذا الأصل الشرعي. نعم. ويقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: وكذلك يجب التقديم من تجب نفقته على من تستحب وعلى الصدقة المستحبة، ويجب تقديم من تجب طاعته على من تستحب. وأمثلة تقديم الواجب على المستحب كثيرة جدا، ومن أمثلة تقديم أعلى الواجبين طاعة المرأة لزوجها مقدمة على طاعة الأبوين. نعم، أيضا ما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله قال: وكذلك يجب تقديم من تجب نفقته على من تستحب. نفق الواجبة على الأهل مقدمة على النفق المستحب. لهذا بعض الناس يظن الصدقة في الإنفاق على الأجنبي، قد يفرط في الإنفاق على الأسرة وعلى أبنائه وينفق النفقات الطائلة ويترك أبنائه فقراء، هذا تفريط. فأفضل ما ينفقه الإنسان على نفسه وعلى والديه ثم على أسرته وعلى أبنائه فهي نفقة وصدقة. فإذا زاد من ماله شيء، فضل من ماله شيء، تصدق. ولهذا جاء في منافسة الصحابة الذين شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إن لنا إخوانا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ثم ماذا قالوا؟ وقالوا: لهم فضل أموال تصدقون بها. ما قالوا يتصدقون، لهم فضل أموال، هذا من فقههم. فإن الإنسان لا يتصدق إلا عن فضل ما يزيد عن الواجب. وأما إذا كانت النفقة الواجبة ليس فيها فضل فلا يجوز أن يتصدق منها، لأن الواجب مقدم على المستحب. قال: ويجب تقديم من تجب طاعته على من تستحب. أيضا الطاعة الواجبة مقدمة على الطاعة المستحبة. وأمثلة تقديم الواجب على المستحب كثيرة، ومن أمثلة تقديم أعلى الواجبين طاعة المرأة لزوجها مقدمة على طاعة الأبوين. هذه مسألة قد تكون من المسائل الغير مشهورة عند الناس، وهو أن المرأة مأمورة بطاعة زوجها، وطاعة زوجها مقدمة على طاعة الأبوين، لأن حق الزوج آكد ومصالحه أصبحت منوطة بهذه المرأة في أمور كثيرة. ولهذا أكثر المشاكل الآن التي تقع بين الأزواج هو بسبب المعارضة بين الأمرين. تأتي الأم تتصل على ابنتها تقول: يا بني الآن أنا عندي ضيوف وعندي صديقتي فلانة، أريد أن تأتيني الآن. تقول هذه الزوجة لزوجها: أمي اتصلت بي. يقول الزوج: لا، أنا عندي ضيوف سيأتون الآن. فتبقى هذه المرأة متحيرة لا تدري من تطيع. وقد تقدم طاعة الأم، تقول: أمي والله لا أقدم عليها غيرها، وتخرج من بيت زوجها بغير إذن. ثم في النهاية قد يترتب على هذا الطلاق وضياع الأسرة. هذا خلل موجود الآن كثير من النساء قد لا تقبل حتى هذا التوجيه، عندما تسأل قال لها طاعة الزوج مقدمة، تقول لا، أنا طاعة الوالدين مقدمة على كل أحد. إذا بقيت بين أبويك لك أن لا تقدم على طاعة الأبوين، لكن الآن انتقلت المرأة إلى بيت الزوجية، وهذا من حكمة الله أنه يترتب من المفاسد العظيمة على عدم طاعة المرأة لزوجها ما لا يعلمه إلا الله، لأن الزوج هو القيم على هذه المرأة، وله مصالح خاصة وعامة، وله أسرة، وتتعلق بهذه المرأة الكثير من المصالح. فإذا كل من اتصل عليها من أقاربها ومن أبويها خرجت وتركت بيته وقعت في خلل كبير. والعلماء تكلموا في هذا الباب بكلام طويل، حتى إنهم ذكروا أن المرأة لا تخرج لزيارة والدها المريض ولأمها إلا بإذن زوجها، وإن لم يأذن لها فهي معذورة. لكن في مقابل هذا الأزواج مخاطبون بالإحسان والبر، والرجل العاقل الكريم لا يمنع زوجته من طاعة أبويها، ولكن إذا تزاحمت المصالح وتعارضت فطاعة الزوج مقدمة على طاعة الأبوين. نعم. القاعدة الثانية: تقديم السنن الراتبة على السنن المطلقة، وذلك لمكانة السنن الرواتب من الدين وتأكيد الأئمة على أهمية التزامها، بل وذمهم من داوم على تركها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جواب من سأله عن حكم من لا يواظب على السنن الرواتب: من أصر على تركها دل ذلك على قلة دينه، وردت شهادته في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما. قد نص بعض أهل العلم على تقديمه على السنن المطلقة وعلى فضلها عليها. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن ركعتي الفجر: وآكد ما يكون من السنن ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب عليه ويندب إليه ويأمر به. ويقول رحمه الله: وأعمال البر كلها مرغوب فيها، وأفضلها ما واظب رسول الله عليه الصلاة والسلام منها وسنها. ويقول الشيخ السعدي رحمه الله: ويقدم أي العبد السنن الرواتب على السنن المطلقة، وهذا يقتضي تقديم السنن الرواتب قبل الصلوات وبعدها على غيرها من المستحبات التي قد تكون أفضل باعتبار جنسها كطلب العلم وتعليمه وجهاد، أو تكون أفضل باعتبار تعديها كعموم الإحسان إلى الخلق، وذلك لكون السنن الرواتب تفوت بفوات وقتها، والمداومة عليها مقصودة للشارع بخلاف غيرها فيمكن تحقيقها في غير هذا الوقت. أيضا من القواعد في هذا الباب تقديم السنن الراتبة على السنن المطلقة، لأن السنن الرواتب جاءت النصوص بالترغيب فيها، بل إن بعض العلماء أجاب كما في جواب في السنن الراتبة مؤكدة، ولهذا ذكر الشيخ الإسلام في إجابته هنا أن من أصر على ترك على المداومة على تركها فهذا دليل على قلة دينه. قال: وردت شهادته في مذهب الشافعي وأحمد، دليل على أهمية هذا. فالسنن الرواتب مقدمة على غيرها من الأعمال المستحبة مثل طلب العلم، لهذا بعض طلاب العلم نلاحظ لحرصهم على التبكير للدروس والقرب من الشيخ ترى أن بعضهم قد يفرط في السنن الرواتب، هذا خطأ، فإن السنة الراتبة مقدمة على التبكير، ولأن الإنسان لو داوم على تركها لربما ضيعها، لو أخل بها أحيانا لربما تركها، ولكن عندما يداوم عليها ويلقى الله وأنه ما فرط في شيء منها فهذه منزلة عظيمة. وكذلك الأعمال المتعدية الأخرى مثل الإحسان إلى الناس، تزاحم الآن الوقت، هل يصلي الراتبة أو يذهب يتصدق أو يحسن إلى الناس؟ الراتبة مقدمة، وإن كان النفقة على الغير متعدية باعتبار نفعها المتعدي. فالسنن الرواتب مؤكدة على كثير من أعمال البر، ولأن وقتها يسير، لا تشغل في الغالب عن كثير من أعمال البر، فيحرص المسلم دائما على أدائها، ولا يقول تزاحم الوقت أو ضاع الوقت وأنا مشتغل بعمل آخر. حتى اتباع الجنائز، يعني إذا خرج إلى جنازة فعليه أن يرجع بعد ذلك ويؤدي الراتبة أو يصلي الراتبة ويذهب. وهذه الأمور إذا تعود المسلم عليها وحرص عليها لها أثر عظيم في منزلته عند الله عز وجل. نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. هذا سائل يقول: هل يجوز قراءة سورة الناس فقط في صلاة الوتر بدون قراءة الإخلاص؟ وإذا كان ذلك يجوز فأيهما أفضل؟ ويجوز صلاة الوتر لا يجب فيها قراءة سورة معينة، وإنما الأفضل كما جاء في السنة أن يقرأ في سورة الكافرون ثم بسورة الإخلاص في الوتر، يقرأ بسبح في الركعة الأولى من الشفع، وفي الثاني بسورة الكافرون، وفي الركعة الأخيرة من الوتر بسورة الإخلاص. لكن لو قرأ بغير ذلك لا بأس، بل إن بعض العلماء يرى أن لا يداوم على قراءة هذه السور، وإنما يقرأ أحيانا ببعض السور من القرآن حتى لا يظن أن قراءة هذه السور واجبة في الوتر. قل السائل: إذا كانت أصابعه غير موجودة فهل يسبح بالسبحة الإلكترونية؟ إذا كان ليس له قدرة ولا استطاعة لضبط العدد إلا بذلك فلا بأس، ولكن إن استطاع أن يضبط حتى لو كان بيده الأخرى، إذا فقد أصابعه في يده اليمنى فينتقل إلى يده اليسرى، فإذا فقد الجميع وليس له وسيلة لضبط العدد فلا بأس بالتسبيح بأي آلة يضبط بها العدد، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. قل السائل يسأل عن عدد الحور العين لأهل الجنة، يقول: قال ابن القيم رحمه الله: لكل واحد زوجتان، وثبت أن لأحدهم أهلين يطوف عليهم أي غير الزوجتين، ويقول ابن حجر: لأقلهم منزلة زوجتان، فما هو الأقرب؟ الذي ينبغي نجتهد فيه هو العمل للجنة، ليس كثرة البحث في عدد الحور العين، لأن من دخل الجنة فقد فاز. فأرى اشتغال الناس بعدد الحور العين وأنهار الجنة قصور الجنة أن الاشتغال بغيره أولى، وهو أن نسأل عن الأعمال التي تبلغنا الجنة. وأما شغل الناس بعدد الحور العين وأنهار الجنة قصور الجنة وما في الجنة، لا شك أن المسلم إذا وقف على شيء من ذلك في النصوص يرغب فيما رغب الله فيه، لكن استفراغ الأوقات لبحث هذه الأمور لم يكن هذا من طريقة السلف. وإن كان العلماء تكلموا كما ذكر الناقل، هناك خلاف بين العلماء، قيل أن لكل إنسان يعني زوجتان من الحور العين وقد يعطى غيرهما، وقيل أنه يعطى على عدد نسائه في الدنيا، للعلماء كلام كثير في هذا. نعم. قل السائل: ما حكم توريث الأولاد بالسوية بين البنين والبنات، حيث أن البنات يأخذن المال مثل حظ البنين ورضي كل البنين بذلك؟ لا يجوز للمسلم أن يغير شرع الله ولا حكم الله، وإنما كل يأخذ نصيبه، ثم بعد ذلك إذا أعطى بعض الورثة حقه لغيره لا بأس، لكن نقول نورث البنين والبنات على حد سواء هذا لا يجوز، بل يعطى كل إنسان نصيبه، ثم بعد ذلك من تنازل عن حقه عن طيب نفس فلا بأس، لأن بعض الناس يخاطب أبناءه، والأبناء بحكم ما جبلوا عليه يحترمون أباءهم، فلو قال الوالد شيئا كثير منهم لا يحب أن يعارضه، فقد يقول: نعم ما تراه يا أبي، وهو في نفسه غير راضي. فالواجب على الآباء أن لا يمنعوا وأن لا يحجبوا الميراث الشرعي عن أبنائهم، يعطى كل حقه في يده ويمكن منه. ثم بعد ذلك إذا تنازل عن طيب نفس، لو أنهم اجتمعوا كلهم وقالوا ميراثنا من أبينا نعطيه لأخينا فلان أو لأختنا فلان، فلا بأس، لكن بعد أن تثبت الحقوق. قل السائل: ورد في الحديث إن الله وتر يحب الوتر، فهل الوتر اسم من أسماء الله تعالى أم صفة من صفاته؟ الوتر ليس من الأسماء، وإنما يرد مورد الخبر. نعم. يقول السائل: أنه رجل مريض بمرض العين ويريد أن يعتمر، فماذا يفعل وما هو الحل؟ إذا تمكن من الاعتمار فهذا يعني خير ومن أسباب الشفاء إن شاء الله، وإذا كان هذا المرض يعيقه عن العمرة فهو معذور بحسب عذره. نعم. قل سائل: كيف نرد على الذين قالوا إن الإسلام انتشر بالسيف؟ الإسلام انتشر بالدعوة إلى الله عز وجل، وانتشر بالجهاد أيضا، لأن بعض الناس يقول أن السيف ليس وسيلة إلى الدعوة، بل السيف وسيلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى علي رضي الله عنه الراية عشية خيبر قال: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالإسلام انتشر بالدعوة، من قبله ابتداء واستجاب فهذه وسيلة عظيمة، ومن لم يستجب فإنه يقاتل ويجاهد. لكن الشيء الذي لا يفرق بينه وبين الآخر كثير من الناس هو أنه لا إكراه في الدين. معنى لا إكراه في الدين ليس معنى ذلك أنه ليس فيه جهاد، ومعنى لا إكراه في الدين أنه لا يؤتى برجل يقال له الآن أنطق بالشهادتين وإلا نجلدك أو نقتلك، لا، إما أن يسلموا أو يقاتلوا، فإذا أسر بعد ذلك يبقى أسيرا، لا يقال له الآن أنطق بالشهادتين ويجلد حتى يقول لا إله إلا الله. هذا معنى لا إكراه في الدين. وأما معنى كون الكفار يجاهدون ويقاتلون فهذا مشروع في الدين. نعم. نقول السائل: يريد أن يعتمر ويود أن يأتي بعمرة عن والديه وابن عمته، فما هو الحكم ومن أين يحرم مع العلم بأنه ليس من أهل مكة؟ هو إذا دخل مكة يأتي بعمرة واحدة، وأما كونه بعض الناس يتردد على التنعيم يأتي بأكثر من عمرة، هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجه إليه، بل لما استأذنته عائشة في ذلك قالت: اكفيك عمرتك. لكن إذا أنه خرج من مكة بغير نية الاعتمار، مثل جاء إلى المدينة أو إلى الطائف أو إلى جدة ونشأت له نية بعد خروجه، يجوز له أن يرجع إلى مكة بعمرة ثانية عمن شاء. نعم. ويقول: ما حكم طواف الوداع في العمرة؟ طواف الوداع في العمرة مختلف فيه بين العلماء، منهم من يرى وجوبه ومنهم من يرى أنه مستحب. الله خير.